الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قبلتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، تمثلت روحا عبدين بين يدي الله عز وجل فقال الله لأولهما: يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ عبدي عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فقال العبد: يا رب لم أنفق منه شيئا خشية الفقر على أولادي. فقال له الله: يا عبدي ألم تعلم بأنني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ الله الله. ماذا صنعت في مالك؟ قال: لم أنفق منه شيئا خشية الفقر على أولادي. فقال له الله: يا عبدي ألم تعلم بأنني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. وقال للثاني: عبد أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فقال: يا رب انفقته على كل محتاج لثقتي فيك انك خير حافظا وانت ارحم الراحمين. فقال له الله: يا عبدي انا الحافظ لاولادك، هل الحافظ لأولادك يا عبدي؟ إلهي إلهي إلهي أدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري. أدركني ضيم أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري وأنت نصيري فأنت سروري يا إلهي ومنيتي، وأنت وكيلي في جميع أموري. تأمل تأمل في الوجود بعين ستر، ترى الدنيا الدنية كالخيال كالخيال، فكل الكائنات عدم ستفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو احسن الناس معاملة. الصدق حليفه والطاعة حسبه والجهاد خلقه وقرة عينه في الصلاة. اسمع الى حبيب القلوب محمد وهو يقول: التاجر الصبوط تحت ظل العرش يوم القيامة. واسمع اليه وهو يقول: اذا مات ابن ادم وشهد له اربعة من جيرانه خيرا، قال الله لهم: لقد قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. سيدي سيدي، اربعة من الجيران يشهدون لابن ادم بعد موت، اربعة لا يشترط فيهم درجات فنية ولا ادارية ولا كتابية، ولا يزيد مرتبهم على 25 جنيها، لان الله لا يتعامل بلغة المادة، انما يتعامل بلغة لاسلك القلوب. اربعة جيران يشهدون للميت، ولا يشترط في الشهادة ان تكون على ورقة مدموغة، فالله ليس في حاجة الى دمغات، ولا يشترط في الشهادة ان تكون مختومة بخاتم النسر، لان الله لا يتعامل بالاختام. اذا شهدوا للميت خيرا، قال الله لهم: يا عبادي قبلت شهادتكم فيه وكان بيني وبينه اشياء ساحاسبه عليها، لكنني غفرتها له اكراما لشهادتكم له. على القاسم سيدي، يا رسول الله، يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة وكشفت الغمة ومحرت الظلمة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الدين الاسلامي دين سلوك وخلق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. ما هي الصورة التي سنقدمها اليوم من صور المعاملات الإسلامية؟ هذا سؤال أجيب عنه بمشيئة مولانا جل في علاه مع الدرس السابع والثلاثين والمئتين. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم إلى حبيبي وحبيبنا محمد. الدين هو الإسلام ولا دين غير الإسلام. ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنني أتكلم بين يدي رسول الله ليعلمنا كيف يعامل بعضنا بعضا، لا سيما ونحن في عصور طرف فيها الماديات على الروحانيات، لا سيما ونحن في عصور تفشت فيها الأنانية والحقد. واخبر عنها الصادق المصدوق مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيد البشرية محمد عندما قال لياتين على الناس الزمان يصدق فيه الكذوب ويقرب فيه الصدوق ويؤتمن فيه الخائن ويخون الامين. ويخون الامين ويكون افحد الناس بالدنيا لقع ابن لقع لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة عندما كان يمر بالأسواق ذات يوم فوجد رجلا يضع الطعام الحسن فوق طعامه ويضع الطعام الرديء في أسفل الوعاء، فقال الحبيب المصطفى من غشنا فليس منا. قانون المعاملات في شريعة رسول الله، من غشنا فليس منا، بل ان الرسول عليه الصلاة والسلام يبني الامور على النيات الحسنة فيقول من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ان يأكل صداقها اي لا يعطيها شيئا من مهرها وخدعها لقي الله يوم القيامة وهو زان. من تزوج امرأة على صداق على مهر وفي نيته انه لم يعطيها مهرها وفي يقينه انه سيأكل صداقها لقي الله يوم القيامة زانية. ومن اخذ دينا من اخيه وهو ينوي الا يؤديه لقي الله يوم القيامة سارقا. واسمع معي الى ما صارت عليه احوال المسلمين. ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان قد نهى عن الغش فانه بين لنا حسن اداء الديون عندما وصى الدائن الا يبخل بماله واوصى المدينة الا يماطل دائنه. يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رأيت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثلا. الصدقة بعشر والدين بثمانية عشر. اذا تصدقت على مسكين كان لك بالصدقة عشر حسنات. اما اذا اعطيت محسرا دينا كان لك بثمانية عشر مثلا. وكلما مر على الدين يوم كتبت لك باليوم حسنة. فإذا كانت المدة المضروبة بينك وبين المدين شهرا كان لك بكل يوم في الشهر حسنة. فإذا من قضى الشهر ولم يؤد المدين دينه الذي عليه كانت الأيام بعد انقضاء الشهر لك بكل يوم حسنة. يضاعف الأجر. ولذلك ورد في الحديث عن السيد الجليل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال تمثلت روح عبد بين يدي الله عز وجل. واسمعوا اسمعوا ماذا يدور في عالم البرزخ بعد ان تفارق الارواح اشباحها. اسمعوا اسمعوا ولا تظنوا ان الموت حكم بالاعدام. انما الموت مرحلة انتقال من عالم الفناء الى عالم البقاء. لا تظنوا ان الدنيا اشغال شاقة مؤبدة يليها الحكم بالاحدام بعد الموت. انما الدنيا بعد الموت انتقال من جوار الخلق الى رحاب الحق. ان عالم ما وراء الطبيعة محيط اخنف من ان ينخر عبابه سباح ماهر. ان الموت ما هو الا مرحلة انتقال من عالم ضيق الى عالم اوسع افقا وارحب جنابا. ولذلك قال العارفون بالله خروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. الناس نيام الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا. فاذا ما انتبهوا ندموا. فاذا ندموا لا ينفع الندم. اسمعوا ماذا يجري بعد الموت ولا يستطيع ان يفسره لنا عالم تجريبي. لا يستطيع ان يفسره لنا عالم من علماء المادة التجريبيين كروجر بيكون او فرانسيس بيكون او رينيه ديكارت. انما الذي يستطيع ان يفسره لنا ويوضحه لنا عالم واحد هو الذي ذكره عقله، فقال ما ضل صاحبكم وما هوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شمعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما روى، وزكى بصره فقال ما زاد البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. اسمعوا، اسمعوا ما يجري وراء الطبيعة، اسمعوا ما يجري في عالم البرزخ. ذهب رجل من الصالحين ليزور قبر أخيه بعد موته، ووقف على باب القبر وألقى التحية على أهل المقابر وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم رب هذه الأجساد البالية والأرواح الباقية، أدخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. وما من أحد يزور قبر أخيه ويسلم عليه إلا رد عليه الميت السلام واستأنس به حتى يقوم من عنده. والميت كالغريق ينتظر دعوة تصله من أخيه أو صديقه، فإذا بلغته الدعوة كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. وبعدما أدى العبد الصالح تحية المقابر تنحى جانبا في مكان قريب من القبر وصلى لله ركعتين، فلما فرغ من الصلاة أخذته سنة من النوم فنام، فرأى أخاه الميت يقدم عليه يجر رسانه ويسلم عليه ويقول له يا أخي أصليت ركعتين الآن؟ قال نعم. قال والله الذي لا إله إلا هو لو عدل الله لنا نحن الأموات أن نصلي هاتين الركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. الله الله يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من لا شريك له، لو أذن الله لنا أن نصلي ركعتين، هذا كلام الميت للحي، لو أذن الله لنا معشر الأموات أن نصلي ركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. إذا مر أحدكم بالمقابر وقال لا إله إلا الله رد عليه الأموات قائلين يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. عجبت عجبت لمؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك من أفيه لا يدري الله راض عنه أم غاضب عليه. وبكيت لثلاثة، بكيت لفراق الأحبة محمد وصحبه، وبكيت لهول المطمع عند سكرات الموت، وبكيت للوقوف بين يدي الله لا أدري أينطلق بي إلى الجنة أم إلى النار. عجبت لثلاثة وبكيت لثلاثة. كلام سلمان رضي الله عنه: عجبت لمؤمن في الدنيا والموت يطلبه، والموت يطلبه. يقول سيدنا محمد: والذي نفسي بيده إن ملك الموت أعرف بكم أشد من معرفة أحدكم بأولاده. بأولاده عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، بغافل. وعجبت لضاحك ملأ فيه لا يدري الله راض عنه أم غاضب عليه. أيها السادة، ما زالت الإذاعة الرحمانية تزيع برامجها من عالم البرزخ. قال الميت للحي: لو أذن الله لنا أن نصلي ركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. فقال الحي للميت: وطريقة الاتصال بينهما ليس تليفونا أخضر ولا أحمر، وليس طريقة الاتصال أي جهاز إلكتروني، إنما وسيلة الاقتصاد، وسيلة الاتصال هو النوم. قال الحي للميت: وما أدراك أنني صليت؟ فقال الميت للحي: عجبا لكم يا أهل الدنيا، إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن الأموات نعلم ولا نعمل. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. يا معشر الإخوة، لو علمنا نومة القبور ما عصينا الواحد القهار، لو علمنا مصير هذه الأجسام ما عصينا خالق الأكوان. عندما نولد وعندما نخرج من بطون أمهاتنا نحتل من الأرض ثلاثة أشجار لا غير، وعندما نموت وندفن في قبورنا نحتل من الأرض عشرة أشجار لا غير. فإذا صرحت ثلاثة يوم المولد من عشرة يوم الوفاة كان الباقي سبعة أشبار هي التي أورثتنا النزاع والبغضاء والشحناء وقطيعة الأرحام. من أجل عشرة أشبار نموت وأيامنا تذهب فنلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لحد قد لا عجبت ومالي لا أعجب. أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. أرى الموت أرى الليل أطلب نار النهار ولم أدر أيهما أطلب. أحاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب. وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. معشر الإخوة لو علمنا ماذا يدور بعد الموت ما خالفنا لله أمر. إن نبي الإسلام محمدا صلوات الله وسلامه عليه بنى المعاملات الإسلامية على حسن النية وصدق الضمير. اسمعوا إلى ما رواه الإمام البخاري والنسائي رضي الله عنهما بسندهما المتصل إلى رسول الله. اسمعوا هذا الحادث الذي عبر عنه الرسول ببلاغته المعجزة وبأسلوبه البارع العبقري في معاملة الناس بعضهم لبعض. اسمعوا الى هذه الحادثة التي يقول فيها سيدنا محمد ذهب رجل الى اخيه وساله ان يقرضه 1000 دينار ان يسلفه 1000 دينار فقال صاحب المال له هات شاهدا يشهد على عقد الدين. فقال طالب المال كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال اذا فهات كفيلا يضمنك. فقال طالب المال كفى بالله كفيلا واعطاه 1000 دينار على ان يردها بعد عام. وكان بين الدائن والمدين بحر يعبر بالسفن. وحال يوم الاداء بعد ان انصرم العام الذي بينهما انتهى حاجز الزمان وبقي حاجز المكان وهو البحر. ذهب المدين الى البحر ومعه 1000 دينار ليردها الى صاحبها. لكنه لما وقف على شاطئ البحر كان اليوم شديد الرياح هائج العواصف تكاد عواصفه تقتلع الجبال الشم الراسيات. ونظر المدين ليجد سفينة يركبها وكأن البحر قد حكمت أرحامه أن يلد سفينة واحدة. وأوشكت الشمس أن تسقط بين ذراعي الفلك وكاد النهار ينصرم وقد انقضى على السحاب حمرة صافية عندما قبلتها الشمس الغاربة قبلة الوداع المديم على شاطئ ومعه الألف دينار وصاحب المال عند الشاطئ الآخر ينتظر بينه لما انقضى النهار هذا يريد أن يوصل دينه وذاك قد لعبت علامات الاستفهام ضرها أمام عينيه لما لم يكتب شاهدا لما لم يكتب كفيلا ضامنا لما سمع كلامه وجعل الله كفيلا وشهيدا وأخذ الشيطان يلعب دوره على مسرح القلوب لكن الرجل المدينة طالب المال وجد قطعة سميكة من الخشب فحفر فيها حفرة غائرة ووضع الدنانير الذهبية في جوفها وأحكم إغلاقها وتوجه إلى رافع السماء بلا عمد وقال يا رب لقد جعلتك كفيلا وشهيدا على ديني وقد حال اليوم وقت هذا فوصل الأمانة إلى صاحبها ورمى الخشبة في البحر ما زالت هذه الأنباء ترد إلى سيادتكم من مدرسة البخاري والنسائي رمى الخشبة بدنانيرها الذهبية بين معترك الأموات بعدما دفن فيها المال واحكم الاغلاق اودع الدين امانة بين يدي من لا يغفل ولا ينام رماها كما رمت ام موسى ولدها بين اضرع اليم رمت دنانيرها كما رمت ام موسى اما الدائن صاحب المال فقد طال به الانتظار والانتظار صعب مرت به الدقائق كأنها جبال ومرت به الساعة كأنها أحمال وأثقال لكنه لما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وجد خشبة أمامه تروح وتغدو كالطير يمشي من الألم وهو مذبوح نحن الآن قد انتقلنا من شاطئ المدين إلى شاطئ الدائن صاحب الدين انتقلت الخشبة وأخذت طريقها كصندوق أم موسى ورابطت امام صاحب المال لا تريد ان تتحرك اخذت تغدو وتروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح ونظر صاحب المال الى الخشبة ما لها لا تريد ان تفارقه كأنها أخذت على نفسها عهدا أمام الله ألا تبرح هذا المكان ما لها لا تريد له فراقا ما لها تريد ان تلقاه عناقا، ما لها تتثبت امامه كأنه مغناطيسية شديدة الجذب. رحم الرجل على الخشبة واخذها وقال ان الليلة شديدة البرد واريد ان اصطلي بها واستدفئ بنارها، وذهب بها الى بيته ولما ضربها وقسمها سقطت منها صرة فيها دنانير فعدها عدا فوجدها الفا. فقال في نفسه يرحم الله المدين، لعله لم يستطع ان يركب البحر والبحر هائج مائج، فارسل الي بدينه لانه اتخذ الله كفيلا وشهيدا. وليس الامر قد اقتصر عند هذا الحد، ان للحديث بقية ينخلع لها القلب وينفطر لها الفؤاد ويسيل لها الكبد. ان الرجل المدين الذي القى بماله في البحر جاء في اليوم الثاني بألف درهم أخر وركب البحر في يوم هادئ، وقال في نفسه ربما لم يصل الدين إلى صاحبه، أخذ ألف أخر وذهب إلى صاحب الدين وقال له يا أخي، الله يعلم ورسوله يشهد، أنني ما استطعت أن أركب البحر أمس. وهناك فرق بين أمس وبين الأمس، فالكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت هي كلمة أمس. إذا خلت من الألف واللام صارت معرفة، إذ أن المقصود بها هو اليوم الذي قبل يومك مباشرة. فإذا قلت قابلت فلانا أمس فالمقصود به مثلا يوم الخميس، اليوم الذي قبل الجمعة. أما إذا قلت قابلت فلانا بالأمس وقرنتها بالألف واللام كان المقصود بها أي يوم مضى. كلمة إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت. يا أخي ما استطعت أن أركب البحر أمس لأن البحر كان هائجا، فخذ دينك هذا وشكر الله لك. وكان صاحب الدين يستطيع أن يفور ويفور، ويستطيع أن يتوحج ويتأجج، ويستطيع أن يزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغاب، ويسأر زئير الأسود إذا بيس حرينها، ويقول له لقد أقطعت أعصابي، لقد انتظرتك طول اليوم والبرد شديد، هات ما عليك من الدين، وقد تبت إلى الله ألا أقرض أحدا بعدك. كان يستطيع أن يقول هذا لولا شيء واحد، ليس هناك إثبات يدل على أداء الدين، لا وثيقة ولا وصل أمانة. وكان صاحب الدين يستطيع أن يأخذ دينه مرتين، مرة أمس ومرة اليوم. مرة أمس هكذا بالكسر للبناء على الكسر، ومرة اليوم بالنصب على الظرفية، لكن صاحب الدين منعه من ذلك شيء واحد. أتدرون ما هو؟ مخافة الله. مخافة الله. فنظر إلى المدين وقال له: يا أخي، لقد أدى الله عنك دينك أمس، فارجع مشكورا. مشكورا. مخافة الله. وأنا أسوق هذا الحديث إلى المسؤولين الذين حطموا النفوس بأجهزة الإعلام وأرادوا إصلاح البلاد. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. أريد أن أختصص هذه اللقطة من أحاديث رسول الله، حديث بدأناه ثم جذبنا الحديث إلى العالم الآخر. تمثلت روح عبد بين يدي الله عز وجل، فساله الله، وكان اعمل تاجرا: يا عبد، ماذا فعلت في الدنيا من الخيرات؟ سؤال. اعطيتك المال فماذا صنعت فيه؟ فقال: يا رب، كنت انظر الموسر واتجاوز عن المحسر. كنت تاجرا، وكان اذا اتاني من يريد شراء بضاعة وكان معه ثمنها، قلت له: اجل دفع الثمن ربما تحتاج اليه. فاذا اتاني من لا يملك دفع ثمنها، تجاوزت عن الثمن واعطيته الاشياء اقتراء مرضاته. انظر الموسع، اي اؤجل ثمنه واتجاوز عن المعسر، اي اسقط عنه الثمن. الرجل قد خفت حسناته وزادت سيئاته في الوزن، اي انه بمقتضى العدالة الالهية اصبح من اهل الله. لكن الله لما سمع منه هذه العبارة وهو يعلمها، انصر الموسر واتجاوز عن المعسر، قال له: يا عبدي، انا احق بذلك منك، فانا العفو الكريم. خذوه يا ملائكتي واسطعوا به الى الجنة، فقد غفرت له ذنوبه. تفريج الكروه، تفريج الكروه. من اراد ان تستجاب دعوته ويفرج كربه فلينفس على مؤسر. حديث المصطفى، حديث المصطفى. لكننا في زمان طغت فيه النفعيات على القيم. معشر السادة، هذه صورة من معاملات الإسلام قدمناها وبيناها، ونسأل الله أن ينفع بها، نسأل الله أن ينفع بها. فحالنا لا يرقى به الواحد الديان، فاتقوا الله فقد كفى ما كان وطال بنا زمان العصيان. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، انتقل بكم على متن الزمان الى عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين. صدرت الاوامر من القيادة العامة للقوات الاسلامية المسلحة ايام عثمان الى اول اسطول بحري اسلامي ان يتحرك ليفتح جزر البحر المتوسط. وتحرك الاسطول، تحرك اول اسطول بحري اسلامي في البحر، تحرك الى جزيرة تكريت ورودس وقبرص، وفتح الجزر الثلاثة ورفع فوقها رايات كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. فتحوا الجبل، فتحوا البر والبحر، وفتحت لهم ابواب السماء بالدعاء. لكن هناك شيئا حدث بعد فتح هذه الجسر. مر عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه بسيدنا ابي الدرداء بعد فتح الجزر، فوجده جالسا يبكي. اسمعوا، ما سر بقاء ابي الدرداء واليوم يوم النصر؟ ما يحكيك يا ابا الدرداء؟ هذا سؤال سأله عبد الرحمن بن جبير. اتبكي وقد نصرنا الله؟ قال له: نعم ابكي يا عبد الرحمن. قال: وما سر البكاء اليوم؟ قال: يا عبد الرحمن اجبني، ألم يكن أهل هذه الجزر أولو قوة وأولي بأس شديد؟ ألم يكونوا أولي قوة وأولي بأس شديد؟ فلما نصر الله مكننا الله من رقابهم، إنني أخشى أن يطول بنا العهد فليس الله كما نسوه فيمكنهم الله من رقابنا. لا اله الا الله، كلمة يجب ان تكتب بحروف من ذهب على صفحات من نور. الرجل ابو الدرداء ينظر من وراء الحجب الكثيفة ويستشف سدف الظلام. الرجل لا ينظر بعين البصر لكن بحقيقة البصيرة. ان هؤلاء الناس الذين سكنوا هذه الجزر كانوا أولي قوة وكانوا أولي بأس شديد. فلما نسوا الله أمكن الله من رقابهم. وأخشى أن يطول بنا العهد يا عبد الرحمن فننسى الله كما نسوه هم فيمكنهم الله من رقابنا. وقد طال بنا العهد ونسينا الله. طال بنا العهد وضاعت الجزر، ضاعت تكريت وقبرص ورودس، وضاعت اخواتها، وضاعت القوقاز، وضاعت الاورال، وضاعت استرخان، وضاعت سيبريا، وضاعت تركستان، وضاعت اذربيجان، ضاعت الجمهوريات الاسلامية، واصبحت جمهوريات سوفيتية ملحدة انزلت من فوقها رايات الاسلام التي حملت التوحيد، ورفعت فوقها رايات حمر ذوات مطرقة ومنجل تعلن انه لا اله والحياة مادة. وضاعت الاندلس، ضاعت الاندلس التي فتحت سنة 96 من الهجرة، وضاعت سنة 898 من الهجرة، ضاعت كلها، ضاعت من ايدي المسلمين. واذكر على سبيل المثال للحصر ما دار ذات يوم على ارض اسبانيا، وقد استعد المسلمون لمعركتها بقيادة طارق بن زيد لواء الاسلام وقائده موسى بن نصير لواء الاسلام، وهم يركبون البحر ويتوجهون الى شبه جزيرة ايبيريا، ورأى طارق بن زياد ان القوة لا تكفي لفتح الاندلس، فقد كان الجيش الاسلامي يوم فتحها لا يزيد على 7000 مقاتل. ونام طارقا حزينا والسفن تمخر عباب الماء وتجري في موج كالجبال. نام حزينا ماذا يفعل؟ فراى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى من؟ رأى الرسول. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. رؤيا رسول الله، إن رجلا ذهب مع أبيه ليحج بيت الله الحرام، فمات أبوه منه في الطريق، فلما نظر إلى وجه أبيه بعد الموت وجده قد اسود كالليل البهيم، فنام ابنه حزينا. كيف يختم لأبي بهذه الخاتمة؟ اسود وجهه. فلما نام ابنه رأى في المنام سيدنا رسول الله وقال له: أتدري من أنا يا عبد الله؟ أنا محمد حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة. إذا مستيقظت من نومك تكشف عن وجه أبيك فستجد الوجه مشركا كالقمر ليلة البدر. فقال له الابن: وكيف يا رسول الله؟ فقال: فقال له الرسول لقد شفعت له عند ربي لانه كان يكثر الصلاة علي. كان يكثر الصلاة علي. استيقظ الابن كشف الغطاء عن وجه الابي فوجد الوجه الذي اسود كأنه قطعة قمر فصلى على رسول الله. ان طارق ابن زياد ان لواء الاسلام طارقا ينام حزينا فاهل اسبانيا 100,000 او يزيدون والمسلمون 7,000 بل يقلون لكن جاءه قائد المسلمين الاعظم في المنام ولم يأته وحده بل جاء يمشي على الماء ووراءه رؤساء هيئة اركان حربه وراءه الخلفاء الاربعة يمشون على الماء كما يمشي سيدهم يعبرون البحر المحيط. اذا فالامر جد خطير الحدث جلل والمقام لا تشرحه العبارة وإذا بالرسول يأتي ببرقية عاجلة من القيادة العليا من الله جل جلاله ويقول له يا طارق أقدم على بركة الله ومن معك فإن الله سينصرك. وفي صبيحة يوم المعركة رأى قائد النصارى رؤيا. قائد النصارى في اسبانيا رأى رؤيا قبل ان تدور رحى الحرب. هذه الرؤيا رأى فيها ان قوما ينقرون الطبول امامه وهو يركب فيلا. فجاء برهبان النصارى وقص عليهم الرؤيا فبشروه بالنصر المبين. لكن رسول الله محمدا بشر طارقا بالنصر المبين. والنصر اما ان يكون عند هذا او عند ذاك. فالنصر والهزيمة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين فان الضدين لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. لكن قائد النصارى لم يثق في كلام رهبان النصارى وقال لهم اريد ان اقص رؤياي هذه على رجل من امة محمد. فارسلوا الى طارق بن زياد وقالوا له ارسل الينا عالما من علماء المسلمين ليقص عليه قائدنا رؤياه. فارسل اليهم واختار لهم رجلا اسمه محمد ابن القاسم. تعمد ان يختار لهم رجلا اسمه محمد لانهم لا يرددون اسم محمد على ألسنتهم ابدا. فالميم والحاء والميم والثال اربعة حروف لا تجري على ألسنتهم بينما فيها النور كله. وابن القاسم هذا محمد بن القاسم في هذه الليلة رأى رسول الله في المنام وقال له محمد رسول الله: يا محمد، اذا كان يوم المعركة اعلم بان العدو سيهجم عليكم غدا فلا تسمعوا لكلامه، هو يريد ان يحدد المعركة بعد غد ولكن له سيفاجئكم غدا فلا تسمعوا لكلامه. واذا كان يوم المعركة يوم المعركة فقم واغتسل لانك في المساء ستكون عندنا في الجنة. وذهب عالم امة محمد الى قائد النصارى في اسبانيا وجلس امامه والنور يتلألأ على جبينه ورايات الهدى تصرف على ام رأسه وقال له: ماذا رأيت يا هذا في رؤياك؟ قال له: رأيت كأني اركب فيلا وامامي قوم ينقرون الطبول. فقال له العالم المسلم: ابشر يا عدو الله بالهزيمة. فقال له: مما اتيت بهذا التفسير؟ قال له العالم المسلم: من كتاب الله. اما ركوب الفيل فالله يقول: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل؟ واما نقر الطبول فيقول فيه مولانا: فاذا نقرت الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الله الله. يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، لا تلتمس الرضا من امرك وانما التمس الرضا من الله. لا تلتمس الرضا من موسكو وانما التمس الرضا من الروح. لقد جربنا امريكا فخيبت ظننا، وجاء الزعيم الملحم فجربنا روسيا فخيبت ظننا واوقعتنا في شراك الخديعة على مرتفعات سوريا. جربنا الشرق وجربنا الغرب فجربوا القرآن مرة، جربوا القرآن مرة يا حكام المسلمين. العرب بالقرآن يساوون كل شيء، والعرب بغير القرآن لا يساوون شيئا. جربوا القرآن يا حكام مصر، لا تلتمس الرضا من شرق ولا غرب، انما التمس الرضا من صاحب الملكوت. اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فانه بالجود يعطي السائلين رضاه. هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. لا تجامل امريكا على حساب الاسلام، لا تجامل روسيا على حساب الاسلام. روسيا هي روسيا مهما طال الامد. الم تصدر امرها الى السفن المحملة بفحم الكوف لتشغيل مصانع الحديد والصلب؟ الم تصدر روسيا امرها بان تتحول السفن راجعة حتى يقف مصانع الحديد والصلب ولا تعمل. أنسينا أن أمريكا هي التي زرعت إسرائيل في هذه المنطقة، وهي أول من اعترف بهذا الكيان. وإذا كانوا يقولون إن أمريكا 50 ولاية، فأنا أقول إن إسرائيل 50 ولاية وأمريكا هي الولاية 51 من الولايات الإسرائيلية. الصهيونية هم ملوك المال في أمريكا وملوك الإعلام وملوك السياسة وملوك الفساد والإفساد، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قد تنسحب إسرائيل غدا كما انسحبت في سنة 56، وكما وقعت العصا الهدنة في سنة 48، لكن إسرائيل إذا انسحبت فلن تنسحب لتنام، إنما تنسحب لتعد العدة لضربة أخرى ذات مكاسب، وهي تطالب بحدود آمنة ومعترف بها. وكان الأولى بالعرب أن يطالبوا هم بتلك الحدود الآمنة المعترف بها. إذا كنا فيما مضى نقول سنرمي إسرائيل في عرض البحر، فقد جاء اليوم الذي قالت فيه إسرائيل سأرمي بالعرب في عرض البحر. إسرائيل كيان يقوم على العدوان، ولم تحل قضيتهم بمؤتمرات، انما تحل قضيتهم كما قال السيد الجليل محمد، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. يا مسلم متى يقول الحجر هذا النداء؟ ومتى يقول الشجر هذا النداء؟ يوم ان نصير مسلمين حقا. ومتى نصير مسلمين حقا؟ اذا امنا بان الله بيده كل شيء. يوم نكون كذلك سيحول الله الاحجار والاشجار الى مخابرات عسكرية في صفوف المسلمين. يوم نسلم. يوم نسلم. اما اسرائيل فهي اسرائيل. لن تغير طبعها. ولن تغير مراوغتها. ولن تغير عدوانها. والمسلمون في حالة نوم عميق. في حالة نوم عميق. غنيهم مسرف. وفقيرهم سيء التصرف. اغنياء المسلمين مسرفون. اموال تبعثر في لندن. 140 بليونا بالباء. 140,000,000,000,000 للعرب تتمرع في خزائن امريكا لصالح اليهود. من بترول الله. من بترول الله. و40 بليونا اخرى. 40,000,000,000 جنيه استرليني من اموال العرب تتمرغ هناك في خزائن اوروبا، تنام في عتبات الخزائن. الى متى؟ الى متى سنعتمد على البترول وننسى الله؟ هل البترول دائم؟ لو كان العرب ناصحين لصنعوا البترول، لصنعوه بدلا من ان يستنزفوه لصالح الشرق والغرب. وسيأتي اليوم الذي تستغني فيه امريكا عن البترول، لان امريكا التي وصلت الى غزو الفضاء لن تعجز في ايجاد بديل عن البترول. واذا استغنت عن بترولكم فماذا انتم صانعون يا عرب؟ ماذا انتم صانعون؟ اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. يا اصحاب الملايين، المال فان والله هو الذي لا يفنى ابدا. المال فان. ولقد عجبت كل العجب عندما اخبرني بعض الناس ان هناك شققا في حي الزمالك، ايجار الشقة المفروشة لبعض السادة العرب، اتدرون كم ايجارها؟ 50 جنيها في السنة؟ لا. في الشهر؟ لا. في الاسبوع؟ لا. في اليوم؟ لا. ايجارها 50 جنيها في الساعة الواحدة. ساعة. يدخل السائح الثري ويدفع 50 جنيها ليقضي فيها ساعة حمراء يعلن فيها الحرب على الله. ساعة ب50 جنيها. واشهد الله ان احد رجال التعليم اخبرني وهو مدرس في احدى المدارس الابتدائية ان سيدة جاءت لتدفع 70 قرشا مصروفات لابنها، فاقسمت له بالله انها ما تزال يدها مبتلة من ماء الغسيل عند الناس بنصف هذا المبلغ. غسالة. لكنها ليست كهربائية وانما ادمية. غسالة غسلت ب35 قرشا واقتربت النصف الاخر حتى اكملت 70 قرشا لتدفع المصروفات لابنها. وسائح سري يقضي ساعة ساعة ساعة يعلن فيها الحرب على الله في شقة مفروشة ب50 جنيها. فكأي من قرية اهلقناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. اغنياء المسلمين مسرفون وفقراؤهم عابثون عابسون. لقد فزعت لفقير كان احد الناس يتصدق عليه كل شهر، فبلغه ان هذا الفقير قد اشترى تلفزيونا ب150 جنيها وجاء متبجحا يطلب شهريته منه بعد ان اشترى التلفزيون، فقال له اطلب هذه الشهرية من وزير الاعلام. فقير يشتري تلفزيون؟ تلفزيون. انا لا اغضب اذا علمت ان الفقير قد اشترى غسالة كهربائية. فإنها آلة نافعة تعلمه النظافة، أما التلفزيون يفسده ويفسد أخلاقه، فإذا ما اهتزت الصورة حمله على كتفه، حمله على كتفه كالوص وذهب به ليصلحه، وإذا ما ضعفت اللمضة دفع لها 10 جنيهات لإصلاحه، وأدفع له نارا كل شهر 3 جنيهات أو تزيد، هذا فقير. إنه فقير أمريكي، فقير أمريكي، فقير الأرستقراطي، فقير برجوازي، يجب أن توضع عليه الحراج. فقير يمد يده لغير الله ليشتري مفسديونا أو مسلفيونا. إن الله رسم لنا أصول الاقتصاد فقال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فليأكل بالمعروف. إنني أقول لحكامنا: إنكم عالجتم الاقتصاد علاجا مصابا بشلل. لقد جاء حجازي ليصلح من حال الاقتصاد، وثمره كمبيوتر او ارشيف اطلقوا على عبد العزيز حجازي بانه عبقرية العالم في الاقتصاد، وجاء ليصلح من اقتصاد مصر، فكان مجيئه شؤما واصلاحه افسادا، وما استطاع ان يصلح شيئا، ما استطاع ان يصلح من الاقتصاد شيئا، بل انه اوقع الاقتصاد في خاوية سحيقة هي التمويل بالعجز. كان اتبع ورقا بدون رصيد، ورقي من وزارة الاقتصاد الى رئاسة الوزراء، فلم يستطع ان يصلح شيئا، وجيء قبله بأحمد أبو إسماعيل رجل الاقتصاد الأول، فوقف عاجزا أمام المشكلة، وجيء بعده بالعبقرية الفذة الدكتور القيسوني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونفعنا الله بتراب عليه، فوقف ذات مرة يعلن زيادة الضرائب، ومرة يعلن زيادة اسعار الدواء، ويقول ان هناك قوما يستعملون الدواء للترفيه لا للعلاج. اسأل الله ان يذيقكم مثلما اذاق المرضى. ومرة يقول: فنرفع الدعم عن كذا وكذا الى غير ذلك، ووقفت العبقرية القيسونية عاجزة، لان حل المشكلة ليس في ايدي العبقريات، انما حل المشكلة في يدي خالق الارض والسماوات. بالصلح مع الله، بالصلح مع الله، والا فخبرني. لقد درست ميزان المدفوعات، ودرستم الصادر والوارد، ودرستم الهيكل الاجتماعي، وفي مصر حكومة تسمى وزارة وزارة التخطيط، فلست ادري اهي تخطيط ام تخبيط. اين التخطيط؟ مجال تصفح. وقد سألت بعض مهندسي المجاري ما حل مشكلة المجاري، فقال بعضهم: حلها ان اهل القاهرة جميعا يطردون خارج القاهرة لمدة 10 سنوات، ولا تفرغ من اول وجديد لحل المشكلة. مشاكل ليس لها حل الا في الرجوع الى الله لترضية الضمير مع الله. وقل لي بربك لو اعطيت كل مواطن 100 جنيه في الشهر وامامه الخمارات وعن يمينه شارع الهرم وبجانبه النساء العاريات وبين يديه موائد القمار، ما دامت هناك تلك المعاصي فلن ينفع المال وما فيه، لن ينفع المال الا اذا علمت الناس الخلق، الا اذا علمت الناس الامانة والصدق. يرحم الله الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما تولى خلافة المسلمين، جاءه اخوه عقيل بن ابي طالب وقال له: يا علي، لقد اصبحت خليفة للمسلمين، فاعطني من مال المسلمين بعض المال. فقال له علي: يا عقيل، اذا كان المساء فأتنا. وجاء علي بقطعة حديد وحماها في النار حتى احمرت، ووضعها في صرة من القماش. وجاء عقيل: والليل مظلم، احضرت المال يا علي؟ قال له: يا عقيل، خذ هذه الصورة. فقبض عليها عقيل شغفا وحبا، فوقع على الارض مغشيا عليه، احترقت يداه. فلما افاق قال له علي: سكنتك امك يا عقيل؟ اذا كانت هذه حالك من نار الدنيا، فماذا افعل اذا جئت معك مسلسلين بالحديد الى نار جهنم؟ اتريد ان تأخذ شيئا من مال المسلمين؟ هذا هو علاج الاقتصاد، الامانة، طهارة اليدين، التقشف الحقيقي، مراعاة الله، تحريم الهدايا على اصحاب المناصب تحريما عمليا. هذا هو حال المسلمين. ان عمدة اقليم كويبك بكندا اعلم غرامة قدرها 100 جنيه على كل من يدخن السجائر في الشوارع. اقليم في كندا فقراؤنا لا تخلو جيوبهم من الكنت والبلا منت. ويقول احدهم: الا بالكنت تبلغ ما تريد، وبالبلم يلين لك الحديد. علموا الناس الاخلاق قبل ان تعالجوا الاقتصاد.